السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المسلمون، خلقنا الله تعالى لوظيفة عظيمة، وأوجدنا في هذه الدنيا لعبادته وإقامة التوحيد وطاعته، فقال عز من قائل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وجعل الله تعالى الحقوق كلها تبعا لهذا الحق وبعده. ومن أعظم الحقوق بعد التوحيد وعبادة الله الإحسان إلى الوالدين، ولهذا جاء الأمر بالإحسان إلى الوالدين في آيات كثيرة وأحاديث غير يسيرة. ومن جملة ذلك أن الله تبارك وتعالى قرن عبادته بالإحسان إلى الوالدين وبالبر لهما والقيام عليهما، حتى قال سبحانه في سورة الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. والإحسان اسم جامع لكل عمل نافع، والبر اسم جامع لكل قول وفعل نافع. فمهما قدر العبد من البر ومهما قدر العبد من الإحسان، فأولى الناس بذلك الوالدان الكريمان، ذلك لأنهما كانا سببا للوجود، وكانا عونا على الرزق والقيام على الشؤون الدنيوية، حتى بلغ الواحد منا كبره وشد الله بهما أزره. ولهذا قال سبحانه منبها على من بلغ الأربعين وحصل التمام في العقل وصار من المحسنين: قال رب اغفر لي ولوالدي، قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، ونعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. ولما كان بر الوالدين والإحسان إليهما من أعظم الأعمال، نجد أن الأنبياء عليهم السلام كان لهم القدم والسبق في هذا الباب. فهذا نوح عليه السلام قال في دعائه: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. ودعا إبراهيم عليه السلام لوالديه قبل أن يعلمه الله بأنهما يموتان على الكفر، فقال: رب اغفر لي ولوالدي. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه: إن إبراهيم لحليم أواه. وهذا يحيى عليه السلام قال في دعائه: وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وهذا عيسى عليه السلام قال في إخباره: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. أعظم عمل تعمله ليس هو كفالة اليتيم ولا البسمة في وجه الناس أجمعين، بل إن أعظم عمل تعمله القيام بشؤون الوالدين والبسمة لهما والإحسان إليهما. قال ابن مسعود رضي الله عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: قلت ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. أخرجه البخاري ومسلم. وبر الوالدين بر لك عند الكبر، وإحسان لك، وبركة في العمر، وسعة في الرزق. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يمد له في عمره وأن يزاد له في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه. أخرجه الإمام أحمد في المسند وصححه الألباني. ومن عظم حق الوالدين عند الله جل وعلا ومكانتهما عنده، قبل الله دعوة الوالدين للولد فاحرص على ذلك، فقد جاء في الحديث الذي أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وصححه ابن حبان، قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات يستجاب لهن لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد لولده. وإن بر الوالدين من أسباب قبول التوبة والمغفرة عند الله. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، إني أذنبت ذنبا كبيرا، فهل لي من توبة؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألك والدان؟ قال: لا. قال: فلك خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها إذن. أخرجه أحمد والترمذي وصححه الحاكم والهيثمي. وهذا فيه دلالة على أن من البر بالوالدين صلة الرحم التي لا يوصل إلا من جانبهما كالخال والخالة والعم والعمة. عباد الله، صور الإحسان إلى الوالدين كثيرة، وطرق البر إليهما متنوعة، وهي تجتمع في شيئين: تقديم الخير لهما وكف الشر عنهما. فمن صور الإحسان إسعادهما وإدخال السرور عليهما ومدحهما والثناء عليهما. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني جئت يبايعك على الهجرة ولقد تركت أبوي يبكيان. قال: ارجع إليهما فاضحكهما كما أبكيتهما. أخرجه النسائي وصححه الألباني. ومن صور البر تقديم رضاهما على رضا نفسه وعلى رضا زوجك وعلى رضا أولادك بالمعروف. فقد روى البخاري في الأدب المفرد بإسناد حسن عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسع، وذكر منها: واطع والديك، وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما. ومن صور الإحسان التي لا ننتبه إليها إخبارهما بكل ما يسرهما ويجلب الفرحة لهما. فإن لم يكن ذلك فإياك ثم إياك أن تدخل الحزن عليهما والضيق عليهما. فمن الناس من لا يعرف إلا الوالد إلا عند الحزن والضيق، فيأتي ويخبره بمشكلاته، وإذا فرح وأسر يكون ذلك بينه وبين زوجه وأولاده. فهذا هو العقوق، وعكسه البر والإحسان. قال الله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، إمامنا وقدوتنا وقرة عيننا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، معاشر المصلين، فكما أن الأجر العظيم جاء في بر الوالدين، والثواب الجزيل جاء في الإحسان إليهما، فالعقاب الوخيم إنما يترتب على إيذائهما وإيصال الشر إليهما. قال سبحانه: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وفي الحديث عن أبي بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. متفق عليه. وصور العقوق كثيرة، وأنواع الإساءة إليهما متعددة، حمانا الله وإياكم منها، وهي تجتمع في كل ما يسوءهما ويجلب الحزن لهما دون وجه حق. ومن ذلك الكلمات البذيئة في مخاطبتهما، أو تركهما بدون جواب، أو النظر إليهما بغضب. والله يقول: فلا تقل لهما أف، ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما. ومن العقوق ترك الإنفاق عليهما عند احتياجهما. ومن العقوق اقتراف المنكرات أمامهما، وتلويث سمعتهما بالتصرف في المحرمات، حتى يقول الناس: والله ما عنده والد رباه، أو والدة أحسنت تربيته. ومن صور العقوق لا سيما اليوم الاشتغال عنهما، وذلك بالجلوس بين أيديهما، والبال والحال والعين واليد مشغول بالنقال والجوال والتحول من حال إلى حال، والوالد والوالدة جالس إنما ينظر بعضهما إلى بعض، لا يجدان من الأولاد والبنات، وهم ربما يكونون معهم في نفس المكان، لا يجدون منهما كلاما ولا التفاتا ولا نظرا. أيها الإخوة، لا بد أن ندرك أن الإنسان إذا كبر فإنه يكون بحاجة إلى من يستمع إليه، وبحاجة إلى من يحادثه ويؤانسه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له: من أحق الناس بحسن صحبتك؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. متفق عليه. عباد الله، كم نخرج مع أصحابنا ونأنس بهم ونترك والدينا، فالحذر الحذر، فإن الإحسان إليهما من أعظم وسائل القرب عند الله ورفعة الدرجات في الجنات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا قريب سميع مجيب الدعوات. ربنا ارفع عنا البلاء والوباء والضراء والبأساء. اللهم أدم علينا النعم وادفع عنا النقم. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من البارين بوالدين. اللهم اجعلنا من المحسنين إلى الوالدين. اللهم وفقنا لكل بر، اللهم وفقنا لكل تقوى. اللهم احفظ ولي أمر البلاد، اللهم اجعل أعماله صالحة للعباد والبلاد. اللهم اجعل هذا البلد من كل وباء يقدم أو من كل وباء يظهر. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم لا تحرمنا، اللهم لا تحرمنا رحمتك ولا تمنع عنا قطرك. اللهم أغث العباد والبلاد يا رب العالمين، لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا. فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم أرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنا نسألك يا ربنا رحمتك، أنزل علينا غيثك، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.